بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والعصبة يأخذ ما أنفت القروض، وإن لم يبقى شيء سقط مطلقا، وإن انفرد أخذ جميع المال، لكن للجد والأب ثلاث حالات: فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الإبن، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا محمد وعليه وصحبه اجمعين، اما بعد. فصل. والعصبات ياخذ ما ابقت الفروض، يعني كان الفصل في ذكر العصبات. طبعا ذكرناها ان الورثه قسمان: قسم يرث بالفرض، قسم يرث بالتعصيب. يسمى عصبه جمع عاصب. وأهل الفرض ذكرنا أهل الفرض، يعني فروضه أهلهم، الباقي عصبة لهم أحكام ذكر حكمهم. يعني والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، هذا حالة يعني العصبة. ثلاث حالات عصبة إيش يكون منهم وحدهم وليس معهم أهل الفرض، هذا فيأخذ المال كلهم، يعني المال كله لهم كما سيذكره. والثانية اللي ذكرها بدأ بها، يعني أن يكون معه أهل فرض، فنعطي أهل فرض فرضه والباقي العصبة. هذا والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، يعني ما باقي بعد أهل فرض. مثاله: أهلك أهالك عن أم وابنين، لها سدس فرضا، والباقي يعني خمسة من ستة الباقي للابنين تعصيبا. وكذلك عمام أو أخوان. طيب، حالة ثالثة: وإن لم يبقى شيء سقط. هذا حالة ثالثة، يعني أهل فرض أخذوا فرضهم ولم يبقى شيء إلى عصبة فيسقطوا. طبعا الأبوان والولدان، يعني الإبن والأب أحد الزوجين، هؤلاء يسقطون، يعني الأب من عصبة ومن أهل فرض أيضا، والابن يعني عصبة دائما. ليس هناك حالة سيسقط سقوط الإبن إلا كان إيش قاتل أو عبد وكذا، لكن باقي العصبة كل من يسقطونه، يعني يحتمل يكون يسقط سقط مطلقا، أي مطلقا يعني نعم، يعني أيا كان، يعني مثل هلك هذا يكون عن زوجة أو نقول عن أخت شقيقة وزوج. امرأة هلكت عن أخت شقيقة وزوجة ومثلا ابن أخ، فأخت شقيقة لها النصف فرضا، زوجة له النصف فرضا، انتهى المال لو لا بقى لي فيسقط. طبعا يسقط، ليس هذا حاجبا، ما يسمى حاجبا، ما حاجب احد الله، ما يبقى شيء، يعني ليس هناك حاجب، اللهم ايش عدم وجود الباقي. الباقي بنتان وابو ام مثلا، وبنتان وابن وابو ام وبنتان وايش اسمه وابن ابن، كل بنتان لهما ثلثان، ابو ام لكل منها سدس من ستة، ثلثي ستة كم؟ أربعة لبنتين، الأب له واحد، أم لها واحد، ستة انتهى المال. طيب الأبن ليس له شيء. يقول: وإن انفرض، هذا حالة الحالة الأولى في العصبة، إذا انفرض أخذ جميع المال، إذا انفرض معنا لم يكن معه أهل فرض، يعني ورثة من هزرة في العصبة، على كهالك كان أربع أخوان المال لهم، أو مثلا أربعة أو ثلاثة أبناء المال لهم، أو أبناء عمام، يعني أي عصبة. وإن فرض أو إن كان واحدا فله جميع المال، وإن كان جماعة شركاء فيشركون فيه على رؤوسهم. وإن فرض أخذ جميع المال، لكن للجد والأب ثلاث حالات، يعني كان استدرك على أحوال العصبة، الجد والأب من العصبة ومن أهل الفرض، فله ثلاثة على كل منهما ثلاثة حالات، فيرثان بالتعصيب فقط، يعني يكون أبو والجد يعني عصبة فقط تارة، وأهل الفرض فقط تارة أخرى، وثاني تارة يعني وحالة ثالثة يجمع كل منهما بينهما، يعني يكون فرض ثم الباقي. فقط من مثل أبي والجد، ولا يجوز هذا لغيرهما. فضابط ذلك يقول: فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابنين، إن لم يكن الميت فرع وارث فالأب أبي الجد عصبة مالك له، حتى لو كان معه مثلا أم أو جدة مثلا، لو أهلك أهلي كان أبي وأم وليس هناك أحد غيرهما، نقول الأم لها الثلث والباقي الأبي عصبة. وكذلك إذا كان أم وجد أم لها ثلث فرضا والباقي يعني يصير ثلثين، لكن ما لا نسميه ثلثين نسميه بالباقي الباقي. أي باقي الجد هذا تعصيبا متى إذا لم يكن في الثاني بالتعصيب فقط مع عدم الوالدي والوالدي ابني، وبين الفرض فقط هذا حالة ثانية الأبي والجد أصعب فرض فقط مع ذكورته ذكوريته، يعني مع إذا كان الميت فرع وارث ذكر فرع وارث من هو ابن أو ابن من إلى آخره ذكر، يعني فلأن عصبة هنا التعصيب مقدم على البنوبة مقدمة على الأبوة، فعصبة يكون للابن ممكن عصبة، لكن الأب والجد هو الرجاع للفرض السدس السدس يعني الفرض فقط، فمصدر الفرض هنا سدس هلك هلك من جد وابن، نقول جد له سدس فرضا لباقي الابن أو أب كذلك. وبالفرض والتعصيب مع أنوثته هذا حالة ثالثة الجد يعني أب والجد يعني له يعطى له فرض، ثم إذا بقي باقي يأخذ تعصيبا يجمع بينهما، يعني ما في أحد يجمع بينهما إلا في حالة الزوج إذا كان ابن عم صحيح وليس هناك وارث فقد يجمع بينهما كزوج له نص أي ابن عم من الوارث من العصبة إلا يكون هناك يعني أولى منه فيكون يجمع بينهما، لكن ليس على شك ثابت. نعم والفرض تعرفهم مع ونثته أو نثته إيش الفرع الوارث، مثلا هلك هالك عن بنت وأب، نقول كيف نقول؟ نقول بنت لها النصف فرضا والأب له سدس فرضا وبقي باقي والباقي تعصيبا تعصيبا أي باقي يكون يعني نفس نص فرضا، لكن نص المال لا ونص المال يعني فحقيقة مصير من ستة ثلاثة لبنت واحد للأبي والباقي اثنان تعصيب، فاختصار نقول من اثنين واحد واحد واحد واحد. قال رحمه الله تعالى وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل ما فضل، والابن وابنه والأخ والأبوين أو لأب يعصبون أخوات في لذكر مثلا وما مال الأنثى مثلا لا لا مثلا مال الأنثى مثلا مال الأنثى ومتبين خطأ إيه. ومتى كان العاصب عمن أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإبن مسائل متعلقة بالعصبة هنا ذكر يعني العصبة ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس وعصبة مع الغير وعصبة بالغير، عصب بالغير ومع الغير وبالنفس، اللي ذكرنا كل أحكام العصب بالنفس ثلاثة أحكام، إن فرض أهله مال كله إن بقي أو إن كان مع أهله فرضه لباقي وإن استغفر أهله فرضه فرضه من يسقط، ذكر عصب بالنفس كل ذكر عصب بالنفس يعني عصب بالغير مع الغير عبارة عن إناث، من عصب بالغير؟ بالغير هي مثلا البنت وبنت ابن والأخت الشقيقة لها أربعة، يعني تكون عصبة بسبب أخيها يعني يعني الرجل في درجتها، يعني بنت بنفسها هي صاحبة فرض صحيح، لكن كان معها ابن يعني ابن الميت يعني أخوها ابن الميت فأصبحت عصبة بالنفس يعني بالغير يعني بسبب غيرها يعني بأخيها. نعم فالمال يقسم لذكر مثل هذا يعني تترك فرضها هذا يعني الحكم عصبة على عصبة بالغير يعني يكون مال بينهم اللي ذكرهم الأنثيين، وكذلك بنت الابن هي في صاحبة فرض على الأصل، لكن كان هناك ابن ابن أصبحت إيش عصبة هلك هلك عن بنت ابن أو ابن ابن، نقول المال بينهما اللي ذكر مثل هذا الأنثيين. أما إذا كانت بنت الابن وحدها وليس هناك ابن ابن فكان لها النصف أو سدس مع البنت هي. وكذلك أخت شقيقة هلك هلك أخت شقيقة فلها النصف المال، لكن كان أخت شقيقة وأخ شقيق أصبح المال اللي ذكر مثله أحد الأنثيين، يعني أصبحت الأخت عصبة بسبب أخيها فكذلك أخت الأب، فهؤلاء الأربعة يعني بنت البنت وبنت الابن وأخت شقيقة وأخت الأب كل من هذه الأربعة تكون عصبة بسبب رجل في درجتها، بنت بالابن بنت الابن بابن الابن وأخت شقيقة بأخ شقيق وأخت لاب بأخ لاب، فهذا الأهل تسمى عصبة بالغير. طيب وثالثا عصبة مع الغير، هي حالة واحدة، الأخت شقيقة أو لاب إذا جاءت مع البنت، يعني هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، فبنت لها نصف وأخت شقيقة هنا عصبة لها الباقي، يعني هو النصف عبارة عن نصف يعني باقي، قد يكون أقل من النصف، مثلا له هلك هالك عن بنتين وأخت شقيقة، بنت لهما ثلثان من ثلاثة اثنان، والباقي ليش لأخت شقيقة مع الغير، يعني كأن لأخت شقيقة الأول كذلك لما جاءت مع البنات أصبحت عصبة. في حديث ابن أبي الصلد رضي الله عنه كان في خلاف قديمة، لكن الآن ليس ما في خلاف، يسمى عصبة مع الغير. فحكمها كأنه كأنها كأنه أخت شقيقة كأخ شقيق، كأنه رجال فهل باقي، يعني فأحكام العصبة مختلفة. يعني حكم عصم بالنفس ذكرنا ثلاث أحكام صحيح، إن فرض حاز جميع المال وإن كان مع أهل الفرض فالباقي، إن استوفى أهل الفرض ولم يبقى شيء فيستوفى، هذا حكم عصب بالغير، عصب بالنفس، عصم بالغير يعني إلى رباعة بنته بنت البنت وأخت الشقيقة ولا بل حكمهم إنما يقص المال لذكر مثل عظمتين، هذا حكم. أما عصب مع الغير هي أخت مع البنات أو بنات وبنت بنت، فحكمها أنها الباقي لها الباقي لها الباقي. طيب مثلا لو قال لك هلك بنت وبنت لبن وأخت شقيقة وأخ لب، فكم لي أخ لب؟ بنت وبنت لبن وأخت شقيقة وأخ لب، نقول البنت نص فرضا، وبنت لبن يعني سدس تكمل ثلثين فرضا، والباقي للأخت الشقيقة وليس لأخ الشقيق شيء، الأخ لب أبد شيء، أخي هنا إيش الله ربط إيش أخ لب يعني هو الرجال ليس لها شيء، إلا كان أخ شقيق نعم تكون إيش عصبة بالغير، إن هلك هلك عن بنت وبنت بن وأخت شقيقة وأخ شقيق، أخ شقيق يعصبها يكون يرجع إلى مع عصبة الباقين إذا كانوا ثلاثة مثلين، لكن إذا كانت أخت شقيقة مع البنت وبنت بن أو مع البنت واحدة وهناك أخ مثلا لأب أو ابن أخ شقيق أو عم أي واحد ليس له شيء. طيب كذلك صورة أخرى، هلك هلك بنت وأخت لأب وابن أخ شقيق، فنقول البنت لها النصف فرضا والباقي لأخت لأب، وأما هذا ابن أخ شقيق ليس له شيء، أنا هي عصبة من الغير لها الباقي، كان رجل عين كان رجل، هذا اللي ذكره هنا. وأخت فأكثر، أخت واحدة فأكثر مع بنت أو بنت بن فأكثر يرثنا ما فضلا، يعني ما الباقي يرثنا، هذا يسمى عصبة مع الغير، وكثيرا ما يلتبسوا الفرق بين عصبة بالغير ومع الغير. بالغير معنا كلهم إناث، لكن بالغير يعني أرواتها أشخاص بنت بنت بن وأخت شقيقة لأب، مع الغير لا، أخت شقيقة أو أخت لأب إذا جاءت مع البنات. طبعا شروط موجودة، شروط أن لكم هناك عش عاصر لقسل الحاجب إن كان أب أو جد يختلف الأمر يعني. وكذلك إذا كان ابن يحجب الأخوات شيء آخر. ثم ذكر والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواته، ما كان إيش يعني عصبة بالغير بالغير، يعني ابن يعصب البنت، وكذلك ابن يعصب إيش يعني بنت الابن، والأخ لأبوين أخو شقيق يعصب أخت شقيقة، وأخ لأب يعصب أخت لأب، لكن أخ شقيق لا يعصب أخت لأب بل يحجبها، وكذلك إيش أخت شقيقة، هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب، كيف نقسم؟ أخت شقيقة لها نصف فرضا والباقي لأخ لأب، صحيح؟ لو عصبة لكان اللي ذكرنا في العظمة فيه لا لا بل يعني أخت شقيقة تأخذ فرضها كاملا النصف كاملا والباقي لأخ لأب، يعني فهؤلاء الابن يعصب البنت بس، وابن الابن يعصب بنت الابن بس، وكذلك أخ لأبوين يعصب أختان لأبوين أختان شقيقة أو الأب يعني أخو الأب يعصبه أختان الأب يعصبه أخواتهم فلذكر مثل ما للأنثى هذا معنى التعصيب هنا لذكر مثل عبد الأنثيين. ومتى كان العاصب عمن؟ ثم يقول يعني ومتى كان عاصب عمن أو ابنه أو ابن أخيه ينفرد بالإرث دون أخواته. يعني العم إذا كان عاصبا هل يعني يعصب أخته يعني على عمته؟ لا، العمة ليس في قائمة الإرث. يعني فالعم وابن العم وابن الأخ هؤلاء يعني لا يعصبون أخواتهم، من أخواتهم ليس في قائمة الإرث. يعني هلك هلك عن مثلا زوجة وابن أخ وبنت أخ، فنقول زوجة لها الربع والباقي لمن؟ لابن الأخ. أما بنت الأخ ليس لها شيء لأن هذا من ذوي الأرحام. يعني فابن أخي لا يعصب أخته، يعني لا. وكذلك عم وابن عم لا يعصب، كل منهم لا يعصب أخته. يعني يعصبها اللي ذكرنا ربع فقط، ابن يعصب أخته يعني ابنته، وابن ابن يعصب بنت الابن، والأخ شقيق الأخ شقيق يعصب الأخت شقيقته، وكذلك الأخ الأب يعصب الأخت الأب. هذا الذكور أربعة يعصب أخواته. هذا معنى إيش أنا؟ ومتى كان العاصب عمن أو ابنه أو ابن أخين انفرد بالأرض دون أخواته، لا يعصب أخواته. إن أخواته إيش لسنا في قائمة نعم. قال ورن عدمت عصبته النسب ورث المولى المعتق مطلقا، ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب. هذا يعني عصب يعني يرث بالولاء، الولاء المعتق من عتق شخصا، فالمعتق السيد المعتق يرث عتيقه بشرط أن لا يكون له عصبة من النسب، قد يكون أهل فرض فقط أو ليس الأحد. مثلا شخص هلك هلكها زوجة ومعتق ما فيها ولا أحد، يعني فنقول زوجة لها الربع المعتق له الباقي، يعني درجة المعتق بعد ابن عم لأب. آخر عصبات درجة من هو ابن عم لأب، بعده ويش المعتق، فالمعتق يرث يعني بحق المعتق يرث تعصيبا. هنا لا فرق بين المعتق والمعتقة، لما سواء نفس الدرجة ليس له للذكر المعتقد. لا قصير المعتق والمعتقد يعني لأن إيش أنثى هنا عصبة بالنفس، يعني المعتق عصبة بالنفس يعني ليس بالغير ولا مع الغير، وليس في الإناث عصبة بالنفس إلا المعتقة. قال الرحبي ذكر هذا، ليس الإناث ترنع عصبة إلا الذي يعني من يعتق الرقبة عصبة بالغير مع الغير موجودة، لكن بالنفس خاصة بإيش بالنساء فقط المعتقة. فالمولى معنى المولى وارث المولى، المولى هنا مولى معتق، لفظ المولى له إطلاقة كثيرة. المولى يطلق على السيد وعلى العبد وعلى المعتق وعلى العتيق وعلى الحليف، مولاه حليف مولى، يعني الله سبحانه وتعالى مولانا، الله نخاطب الله أنه مولى صحيح، وسيد قوم يسمى مولى. نعم. وكذلك ابن عم يسمى مولى، والناصر يسمى مولى، يعني ذكر عشرة معاني المولى. نعم. لكن هنا لما المولى المعتق صحيح، معتق هنا مصر معتق يعني والله المعنى، لكن العتيق هل يرث شخص يعني هلك هلك وله عتيق، كان عتق إنسانا ليس له الرجال أحد من الورثة، إنما شخص كان عتقه. هل العتيق يرث معتقه؟ لا يرث. وإن كان هناك قول يعني لبعض العلماء أنه يرث، لكن في العلماء المذاهب لا يرث. نعم، إن فقط من طرف واحد. ولكن ولي الأمر مثلا أي عطاء مثلا إذا كان فيه حقية، مثلا المعتق احتاج محتاج يعني، فمال الرجل يرجع بيت المال فيعطى منه في ذا الأباس به، لكن كإرث لا. يقول فإن عدمت عصبة النسب، عصبة النسب ذكرنا ابن ابن ابن وأب وجد وأخ شقيق وأخ لأب وابنهما وعم وشقيق ولأب وابنهما، هذا نسب. بعد ابن عم ابن عم لأب بعده من هو المعتق. إن كان أحد إلى ابن عم لأب أحد الناس موجود يعني إذا كان موجودا فلا يرث معتقه. نعم. يعني آخر شيء. آخر شيء معتقين. مطلقا يعني المعتق مطلقا. لما ذكر مطلقا؟ يريد بها أن العتق سواء كان عتقه بعضل. فإن زللتم من بعد ما يعني والمعتق مطلقا يعني اعتاق سواء كان اعتاق مجاني أو يعني كفارة واجب أو بالمكاتبة كتابة يعني أخذ من العبد مالا واعتقه. على كل حال الولاء لأنه لا لمن عتق هنا عامة سواء فيتق الأشهر أو ينتق مجاني. إيه قد يكون عن كفارة ارتكب محظور أفسد رمضان أو حج وكان عليه عتق رغبة كفارة أو قاتل نفسا مثلا ويرث ويه فيعتق سواء كان إيش بسبب أو دون سبب وجوبا ككفارة أو إيش استهبابا تطوعا أو بالمال مطلقا مطلقا. ثم عصبته إذا لم يكن هناك معتق ينظر إيه عصب المعتق بالترتيب ابن ثم ابن ابن وأب جد هكذا الذكور. أما الإناث ما لهم دخل في الولاء إلا إذا كانت معتقة. الأقرب في الأقرب كالنسب يعني ابن يقدم ثم ابن يقدم هكذا وهكذا وبعده يعني لم يكن عصب من عصب المعتق فيعتبر معتق المعتق. إذا كان هذا معتق أعتق آخر فيكون معتق المعتق ثم عصبته ثم معتق معتق هكذا هكذا ترتيبنا. وهناك مسألة مشهورة مسألة القضاط القابلة الفرضية ذكرناها مسألة القضاط يعني يقول مسألة أخطأ في 400 قاضي يقال أنه أخطأ في مسألة القضاط صورة الرجل وأخته يعني اشتريا أباهما بالإشراء خاص اعتق صحيح لأن من ملك أباه رحمه يعتق فورا بالملك. ف يعني رجل وأخته يعني أخته كلاهما اشتريا يعني إشراء أباهما فاعتق الأب ثم الأب يعني اشترى عبدا واعتقه ومات الأب. لما مات الأب ورثه من هو الابن والبنت اللي ذكرت مثلا لا أشكال بعده ما تعتق الأبي صحيح فمن يرثه هنا كله هنا معتق المعتق صحيح هو ما اعتق أباه أبا اعتق إيش هذا معتق هل يعني لهما المال مال العتيق الأب ولا للابن فقط أشكال. فكثير من القاضي يقول 400 قاضي ذكروا لا المال لهما كلهم من اعتق صحيح كلهم معتق المعتق لكن صحيح لا للابن فقط لأنه ابن المعتق صحيح ابن المعتق مقدم على معتق المعتق معتق المعتق. فترتيب الإرث للطريق إيش معتق ثم إذا لم يكن معتق موجود فابنه ابنه كذا عصبته ثم بعد ذلك المعتق المعتق فهذا خطأ يعني جعلت في لكن لو ما كان له ابن عطوا المعتق المعتق أيوة نعم هناك ابن ولا أخ ولا أحد يعني إيه؟ الأصبع متوفى لهم لكن بعيدة جدا أيوة فهنا المالي لابن فقط ذكرنا فيه الأقارب الفرضية في بيتين مثلا يعني جميلة الأقارب الفرضية تقريبا يعني مسائل يعني الألقاب المشهورة الألقاب المشهورة أهل الفرائض فيها ألقاب غريبة أم الفروخ أم الفروج أم المساكين أم الأرامل مأمونية منبرية بخيلة ناقضة ملزمة ألقى ما إيه ألقى مباهلة مصطفى مباهلة مباهلة أيضا فيه إيه فيه مصطفى مباهلة مباهلة ابن عباس الله منه مباهلة ابن عباس لو شئت مباهلته فباهلتهم فسميت المباهلة قال رحمه الله تعالى: فصل. أصول المسائل سبعة، أربعة لا تعول، وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع فنصفان أو نصف، والبقية من اثنين وثلثان أو ثلث، والبقية من ثلاثة وربع، والبقية أو مع النصف من أربعة وثمن، والبقية أو مع النصف من ثمانية. هذه المسائل لها الفصل رحمه الله يعني في ذكر حساب الفرائض. الحساب يعني مهمة في الفرائض. إلى هنا ذكرنا أهل الفرائض وفر اللهم عصبة وأحوالهم وحجبهم الحجب، ثم التطبيق يكون في بالحساب. الحساب يعني تحت الحساب ذكرنا أربع مسائل: العول والتصحيح والتأصيل والتصحيح والمناسقة إلى آخره كذا، وتقسيم الإرث. تقسيم الإرث هنا ذكر إيش يعني يذكر في الفصل العول. العول يعني شو اسمه عول؟ يقول أول شيء أصول مسائل سبعة. إيش أصل مسألة؟ أصل مسألة عند فرضيين أقل عدد يخرج منه سهام الورثة. صحيح؟ أصل مسألة. هل إن كان أهل فرض يعني استخراج أصل مسألة هو يعني قواعد، إن كان الورثة كلهم عصبة فمن رؤوسهم عدد الرؤوس. هلك كان ثلاثة أبناء فمن ثلاثة. أصل مسألة ثلاثة. واحد واحد واحد ثلاثة. ويطور الذكر يعني ضعف الأنثى إن كان هناك صنفان ذكر أنثى. هلك أهل من عشرة أبناء وعشرة بنات، فأصل مسألة كم يكون؟ ثلاثون. ثلاثون إيه ثلاثون. لكل بين اثنين وللبنات واحد. طيب وإن كان هناك أهل فرض واحد، أهل فرض واحد الآن والباقي عصبة، فيكون يعني أصل مسألة من المقام الفرضية. مثلا هلك هلك عن أخت شقيقة وعم، أخت شقيقة لها كم؟ نصف. مقامه اثنين، واحد اثنين واحد تحت اثنين صحيح، مقام اثنين والبسط واحد، فالمسألة من كم؟ من اثنين. واحد للأخت الشقيقة والباقي لعم. وإن كان الفرق أكثر من واحد يقول يعني المقامات ينظر مقامات ويكون المضاعف المشترك في المقام يكون هو أصل مسألة. مثلا كان ابن مثلا نصف وربع، في نصف وربع أخت شقيقة وزوجة وعم، فعلا؟ نعم. وتشقيقها النصف. طيب والزوجة زوجة لها الربع. ربع. عندك اثنين وأربعة. نعم. العدد اللي ينقسم على اثنين وأربعة شو؟ أربعة. أربعة. أي أربعة. فيكون من أربعة دخلنا أربعة. أربعة. هكذا يعني أيوة أصل مسألة يخلص أصل مسألة. وبعضهم يستخدم لطريقة النسب الأربع، ما هي كل عددين يكون نسب أربع نسب، أي عددين لو أخذنا إما يكون إيش بينهما يعني عدد قد يكون نفس العدد اثنين اثنين أربعة أربعة، هذا يسمى تماثل. تماثل وقد يكون أحدهما صغير أكبر أصغر أكبر بحيث ينقسم أكبر أصغر فيسمى تداخل، مثل اثنين وأربعة. أربعة تنقسم إلى اثنين بلا كسور، صحيح؟ ثلاثة ستة، اثنين وستة، ثلاثة تسعة، هذا كل إيش يسمى تداخل. فإن كان تداخل خذ الأكبر، يكون أصل المسألة أكبر. أكبر. إن كان تماثل أحدهما ماش كريم. وقد يكون هكا عددان أصغر وأكبر لا ينقسم الأكبر بالصغر، لكن بينهما رابط. أي رابط يعني قاسم مشترك. مثل أربعة وستة. ستة لا تنقسم أربعة، لكن بينهما اثنان. كل من ينقسم عليه مثل هذا يسمى توافق. إن كان توافق كيف طريق الأخذ؟ طريق الأخذ كيف يكون؟ مثل سوى ربع، مثل زوج وابن وأم، صحيح؟ زوج له ربع والأم لها سدس، صحيح؟ والباقي كاصبة. عندك أربع وستة، أربع وستة وينما توافق. فطريقه يعني نقول يقسم أحدهما القاسم المشترك والناتج تضرب في العدد الثاني، فثلاثة تقسيم على قاسم بينهما اثنين. إيه؟ ثلاثة تقسيم على اثنين ناتج كم؟ ستة على اثنين. ثلاثة ثلاثة ضرب أربعة أربعة 12. أو أربعة على اثنين اثنين. إيه؟ اثنين ضرب ستة 12. من هنا ومن هنا. وهناك طريق ثالث يضرب أحدهما في الآخر ثم تقسم على قاسم شرك، مثلا أربعة وستة يضرب بينهما 16. لا أربعة في أربعة وعشرين أربعة وعشرين يقسم على اثنين اثنين ماشي. كل طريقة هي طريقة كريهة هكذا أصلا. والرابع شو يكون التباين لا علاقة بين عددين، مثلا كل عددين مجاور متباين ثلاثة وأربعة فيضرب أحدهم في الثاني صحيح؟ سمى ثلاثة وأربعة يكون 12. هذا طريق إيش؟ طريق الاستخراج أصل المسألة. لكن إن كان في أهل فرض، إن كان في الورثة أهل فرضين ليس كلهم عصار في أهل فرض ولا واحد، فلا بد يكون أصل المسألة أحد عدد من السبعة أعداد، اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية 12 24 بس، ولا يكون غيره، ولا يكون غيره محل يأتي غيره إن كان فيهم أهل فرض. أما لو كان كلهم عصبة فيأتي أي عدد لعددين 100 200 قضيتي صحيح حسب رؤوسه. كان إن كان في الورثة أهل فرض ولو واحدة لا يتجاوز 24 إيه أربعة يكون الأصماس لا بد يكون أصول المسألة دي أحد هاي الأعداد، اثنين ثلاثة أربعة ستة ستة وثمانية واثناعشر أربعة وعشرين. هذا إيش؟ هذا سبع أصول اسمه أصول السبعة. هذا فقط في حالة إيش؟ وجودي أهل فرض في الورثة. أما لو كان كلهم عصبة فلا. فلا. أي عبدتي عصبة روبسين. هذا أصول مسائل ذكر مصنف أصول مسائل سبعته. صحتنا. ثم ذكر أربعة لا تعول. هي سبع أعداد صحيح. ثلاثة منها يدخل العول الارتفاع إلى عدد أكبر المتاع الأضاقة المال عن تقسيم، مثلا هناك يبغي واحد نص المال، واحد يصلي كذلك نص المال، وآخر يبغي نص المال خاص ينكب تقسيم. هذا لما جاهل المسألة في عهد عمر بن الخطاب المشكلة ما وقع إلا في عهد الله الله رختان شقيقتان وزوج، رختان شقيق لهما ثلثان زوجها النص. إنه سبحان الله إن بدأ بالزوج ما بقى له ثلثان، إن بدأ بالأختين ما بقى له نصيبه. فتشاور الصحابة وقالوا كاد تقسيم الدين إلى أضاق الديون شو سبب نرفع يعني إلا مجهود نقسم. فكذا عملوا يعني مثلا نصف نصف وثلثان نصف اثنين صحيح نصف يعني واحد اثنين ثلثان اثنين ثلاثة إيش مقامان اثنين ست ثلاثة اثنين وثلاثة مقامان صحيح يضرب مباينة صحيح نعم يضرب بينهما كل ستة ستة. طيب ستة كم نصفها ثلاثة ثلاثة وثلثان أربعة أربعة إذا أربعة ثلاثة كم سبعة سبعة ستة جل سبعة انتهى بدل من ستة نجعل سبعة تعول إلى سبعة أربعة من سبعة نعطي أربعة بصعب ثلثين وثلاثة لي فإن أقل شوي أقل شوي نقصان دخل الجميع بالعدل بالقسط. هذا هو الحل يعني. هذا اتفق صباح على صحابة على هذا وكان في خالفه بين بس الله أنه فقط خالفه حتى إن الله لم يتراجع عن القول ما كان يقول بالعول ما كان يقول كان مغذب من بس الله أنه تقديم من قدمه الله وتأخر من أخره الله، من لا يحجب بحال أو لا يتغير بحال لا ينتقل من من من من من ترضى بين الفروض والعصوبة هذا إيش من قدمه الله. في هلا مسألة أختان شغل قطع حجبان صحيح ونخصق ذي عليهم زوج يعطى نص كاملة والباقي يقسم بينهم لأن أختي أقل درجة من زوج قطع فضاء الزوج لا يشطر الحال كذا يعني وفي مباهلة وفي ملزمة مسائل يعني هي المسألة. المهم يعني اللي يدخل العول ثلاثة أصول فقط ستة واثنى عشر واربع عشر بس فقط أي ما تدي مسألة اثنان عالة إلى ثلاثة أبدا محال أو ثلاثة عالة إلى أربعة أو أربعة إلى خمسة أبدا ستة تعول وثمانية إلى تعول ستة تعول إلى كم إلى سبعة تارة وإلى سبعة وثمانية تارة وإلى تسعة وعشرة. وإلى عشرة يعني أربعة أولاد أجي فيها إذا عادت ستة إلى عشرة تسمى أمول فروخ كانت تفرخ يعني ستة إلى عشرة يعني لاقى المال يعني مثلا زوج وأختان شقيقتان وزوج وأم أخ لأم مثلا لا زوج الأزكية زوج أختها شقيقتها ثلثين أم السدس أخوان لهم صحيح أخوان لهم كم لهم أخوان معي ثلث هلك هلك عن أمي أختان شقيقتين أختان شقيقتين وأم وأخوان لهم أختان قد كم لهم أربعة من ستة صحيح من ثلثان أربعة أم لها وأحسس خمسة نعم وأخوان لهم كم لها أخوان لهم يعني ثلث اثنين صار سبعة المهم يعني تعول هكذا إلى كم إلى عشرة إلى عشرة بكون يسمى أم الهرة واثنى عشر تعول إلى أي اثنى عشر تعول إلى ثلاث مرات إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر هذا آخر عليها هذا آخر عليها وأربع وعشرين مرة واحدة فقط تعود إلى سبعة وعشرين فقط أربع وعشرين ليس هناك عود إلا وحده ليس هناك تسمى البخيلة ما صدر من برية والبخيلة تسمى إذا عادت أربع وعشرين لا سبعة وعشرين تسمى البخيلة كان بخيلة في العود مرة واحدة مرة واحدة نعم ومن برية علي الله خطب به المنبر بالعود مثلا أم وصورتهم أم زوجة وأم وأب وبناء وبنتان زوجة لها الثمر صحيح؟ لها الثمر وأم وأب كل منهم إيش سدس سدس البنتان الثلثين المسامي كم؟ عندك ثمانية وثلاثة مباينة ستة مباينة أربعة وعشرين ثلث أربعة وعشرين ثمن 24 كم ثلاثة ثلاثة الزوجة طيب و سدس كم أربعة يعني لكل من الوالدين سدس أربعة أربعة صار كم لها ثمانية ثلاثة 11 بقي 12 بقي 13 إيه لكن هما عشان البنتان هم ثلثان 16 هاي 16 11 كم صار 27 أربعش ما يكفي حيوة فنجعل أربعش إلى سبعة وعشرين فيكون إيش هذا العود أي مهمة العود هذا ذكر مصنف أربعة لا تعولوا يعني اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية هي لا تعولوا وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع من نوعين نعم ما فيها فرض أو فرضان من نوعين فنصفان أو نصف والبقية ما فيها فرض أو فرض من نوع. إذا كان فرض أو فرض من نوع مثلًا نصف ونصف مثلًا قد يكون نصف نصف مثلًا أخت شقيقة وزوج نصف نصف هذا ما في عول أو فرض أو فرضان من نوعين أيه فنصفان أو نصف والبقية ثم فصل هذا يعني فن هذا التفصيل ما قبله فنصفان متى لما أو نصف والبقية من اثنين هذا يعني إن كانت المسألة نصفان أو نصف وبقية نصفان زورتون كيف زورتون نصفان هلك هلك عن أخت شقيقة وزوجة زوج لها النصف زوج لها النصف فأصل نصفين فيقول فالأصل المسألة من اثنين فنصفان أو نصف والبقية هنا الترقيم الكتاب خطأ فنصفان أصورة أو نصف والبقية هذا كلام أصورة واحدة يعني إن كان في المسافة صاحب نصفين وعصبة الباقي مثاله أنا كهلك عن الزوج وعم زوج له النصف والعم له الباقي المسافة كم اثنين فإن كان في المسافة اثنان يعني نصفان أو نصف ثم الباقي فيقول من اثنين يعني هذه صورة من اثنين يكون نصف مسافة اثنين طيب والثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة من ثلاثة وربع لا لا لا من ثلاثة اي هذا كل صعب هذه الترقيم كله خطأ فاصلة يقول وثلثان هي صورة ثلثان مثل ايش ما صار ثلثين هلك هلك عن بنتين وعم بنتين لهما الثلثان والعم الباقي ما صار من كم؟ من ثلاثة. هذا معناه وثلثاني أو ثلث والبقية، يعني صورة مسألة فيها ثلث وبقية، مثاله ثلث والبقية، مثل أم وعم، أم لها الثلث، الثلث صحيح، والعم الباقي مسألة من ثلاثة. فإن كان مسألة ثلثان أو ثلث الباقي، ثلث البقية يعني باقي لا عصبة، فتكون مسألة من ثلاثة. هذا عبارة أي أو ثلث أي أو ثلثان يعني أو ثلث والبقية من ثلاثة، من ثلاثة يكون الصنف من ثلاثة. والربع هذا كلام جديد، ربع والبقية أو مع النصف من أربعة، يعني ما تقول أربعة، ربع والبقية، مثل زوجة وعم أو أخ مثلا، زوجة لها النصف لها الربع الباقي، المسألة من أربعة. أو مع النصف ربع، قد يكون إيش ربع ونصف، مثاله ربع ونصف مثلا أهلك هالك عن زوجتي وأخت شقيقة وعم، صحيح، زوجة لها الربع وأخت شقيقة لها النصف، النصف النصف المسألة من أربعة والباقي العم، العم فيكون وربع والبقية هاي صورة. أو مع النصف، روم مع نصف من أربعة، انتهى من أربعة، هنا الفاصل. وثمن والبقية فاصل كلها خطأ، وثمن والبقية أو مع النصف من ثمانية كذا المسألة. ثمن والبقية مثاله واضح، أهلك أهلك زوجة وابن، زوجة لها الثمن والباقي لابن، لابن أي، فمثلا من ثمانية. نعم. أو مع النصف، يعني ثلث ثمن ونصف، مثل أهلك أهلك عن بنت وزوجة وعم، زوجة لها كم الثمن، ثمن والبنت لها النصف والباقي للعم، عندك الآن ثمن ونصف مثلا من كم، من ثمانية. هذا معنى يعني وثمن والبقية أو مع النصف، ثمن مع النصف والبقية من ثمانية، يكون ثمانية. فذكر إيش يعني الحالات التي تكون أصل المسألة اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أربعة وثمانية، هاي أربع، هاي الأربع الأصول التي لا تعول، صحيح، فيها إيش يعني فرض أو فرضان من نوع واحد، ما فرض واحد أو فرضان من نوع واحد، مثلا نصف وربع نوع واحد. نعم. هذا مقصود. نعم. قالوا هنا ثلاثة تعول وهي ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف من ثلث مع ثلثين أو ثلث وسدس مع ستة وتعول إلى عشرة شفعا ووترا، وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر ووترا، وثمن مع سدس أو ثلثين وهما من أربعة وعشرون وتعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرون. هذا اللي شرحته قبل شوي. هذا ثلاثة تعول، يعني باقي شده ستة واثنى عشر واربع عشرين تعول، وهي ما فرضها نوعان فأكثر، يعني ضابطها نوعان فأكثر، تكون ستة واثنى عشر واربع عشرين. لو قال يعني وهي نص العدد كان أحسن. ثم ذكر قاعدة، أنا ما ذكر أشي العدد، أي أعداد مفروض يوصل مثلا سبعة وهي اثنان واثنان وثلاثة، اروي كلها ويدخل فيها العول إيش في ثلاثة منها كذا وكذا، والله يبطها ما فيها فرض وفرض، والتي لا التي تعول اللي ثلاثة الله يبطها إيش ما فرضها نوعان فأكثر، لكن ما ذكر إيش الأعداد هنا. فيقول فنصف مع ثلثين أو ثلثين أو نعم فنصف مع ثلثين، إن كان هناك نصف أو ثلثان يعني وارث يكون إيش أصعب نصف أو ثلثين، مثاله نصف ثلثين، لكن عارف عن بنت نقول مثاله هلك هالك عن زوج وأخت شقيقتين، صحيح، زوج له النصف وأخت شقيقتان لهما ثلثان، صحيح، من ستة تعود إلى سبعة، النصف مع ثلثين أو النصف مع ثلثين ثلثين، إذا كان نصف وثلث ثلث، قالوا نصف وثلث، هلك هالك عن مثلا عن أم زوج وأم وعم، صحيح، زوج وأم زوج أم لها ثلثه نعم ونصف للزوج والباقي فيكون اثنين وثلاثة مصلما ستة لكن ما في هنا عود يعني أصل المصل من ستة أو سدس كذلك نصف سدس قد يكون سدس نصف بنت وأم مثلا وتعول أي ستة تعول إلى عشرة شفع وتر يعني إلى سبعة وتر ثمانية وتر نعم كما ذكرنا كما أختان شقيقتان أختان شقيقتان شو اسمه هذه الأم الفروخ زوج أختان شقيقتان زوج له النصف أختان شقيقتان كان سدس ومعه أم الفروخ إذا كان عشرة سبع مثاله مثلا زوج أختان شقيقتان زوج له النصف وشقيقتان لهما ثلثان يعني أربعة وثلاثة سبعة عادة سبعة إن كان معه أم لها واحد ستة عادة ثمانية صحيح؟ نعم إن كان معه مع هؤلاء أخلي أم مثلا نوصل أربعة عادة لايش إلى تسعة إن كان معهم أخت لأم أيضا يعني أو أخوان لأم ويكون ثلث أيضا إلى عادة العشرة يعني الزوج وأم وأختان شقيقتان وأختان لأم أو أخوان لأم هذا إيش تعول لعشرة فيكون تسمى المسألة أم الفروخ ثم ذكر وربوع مع ثلثين نعم وربوع مع ثلثين إذا استمع في ربع ثلثان ربع وثلثان مثل زوجة زوجة وأختان زوجة ربع وأختان شقيقتان ثلثان أربعة وثلاثة مباينة هذا الأحسن في الثاني اثنى عشر وربع مع ثلثين أو ثلثين يعني ربع مع ثلث ربع مع زوجة أم زوجة أم ثلث اثنى عشر أو سدس ربع سدس مثلا إيش زوج وبن وأخت أم مثلا لا لا ثلث إن الربع نعم وربع مع اثنين أو ثلثين ربع مع ثلث أو سدس ربع مع سدس كثيرة ربع مع سدس متأخذ لهم زوج أنا زوجها وأخذ لهم زوجة لها الربع وأخذ لهم لها سدس مسام كم أربع شيء بين 12 نعم بين 12 وتعود إلى 17 وتر معنا ذلك إلى 13 دارة وإلى 15 وإلى 17 إذا عادت 17 في مسألة يسمى أم الفروج يعني 17 أنثى يعني 8 أخوات شقيقات نعم 3 زوجات وجدتان 8 أخوات شقيقات كم صار الآن 8 و 2 10 10 10 و 3 زوجات 13 13 4 إيش أخوات من أم كذا يعني النزلة كلها إيش نعم أربع أخوات الأم ثمانية أخوات شقيقات أربع أخوات الأم وجدتان وش اسمه وثلاث زوجات كم سارة يعني أخوات أربع ثمانية أخوات شقيقات لهن ثلثان هاي وأربع أخوات الأم ثلث شركة ثلث جدتان سدس ثلاثة جات يعني الأربع واحد واحد سدس سدس يعني اثنان سدس اثنان شو اثنان لهما وثلاثة جاتك ربع ثلاثة هنا شيء اتحد رؤوسهم وسبعة عشر سبعة عشر هم سبعة عشر أنثى ومصلهم سبعة عشر لكل واحد واحد واحد واحد واحد واحد صارت من الفروض إيه في لغز بهن ملو سمايش دينارية كأنه ترك الميت 17 دينارا كل أخذ دينار دينار دينار دينار دينار أي ميزة أن خلف 17 أنثى وكل إيش يرث على السواء سواء اسمه أم الفروج لأن كلهم أنثى ما في ذكور ما في ذكور ونعم قال وثمن مع سدسين أو ثلثين أو هما من 24 هذا ثمن نعم وثمن مع سدس. إذا إذا إذا وجد ثمن وسدس مثاله ثمن وسدس، ثمن الزوجة طبعا الزوجة مع سدس، إن كان سدس مثلا زوجها وأم وأبناء أم لها سدس وزوجها الثمن، ستة وثمانية بينهما إيش موافقة صحيح، فأربعة شيء صار أربعة شيء صحيح، ثمن وسدس نعم أم وأبناء وزوجة، زوجها الثمن ثمن ثمن لها سدس والأبناء لها الباقي باقي. ستة وثمانية بينهما موافقة صحيح نعم، قاسم الشرق هنا نقول ستة على اثنين ثلاثة في ثمانية أربعة شيء أربعة شيء نعم، أو ثلثين ثمن مع سدس ثمن وثلثان، بنتان وزوجة مثلا، بنتان وزوجة وأب، بنتان لهما ثلثان زوجة له ثمن، والأب له له يعني سدس أربعة والباقي إن كان باقي في الوقت نصيبه، فمن هذا الشيء يعني يعتبر أربع أربع شيء أو هما من أربع شيء نعم، ثمن مع سدس أو ثلثين أو هما، يعني يستمع سدس وثلث كلهما، فالاستماع مع ثمن سدس وثمن معا مثل إيش هلك هالك عن زوجتي وأم وبنتين صحيح ثلث أي هنا ثلث ثمن استمع أي ثمن للزوجة وسدس الأم وثلثان ليش بنتين اللي كلها كل مرة أربعة شيء، فتعالى مرة واحدة إلى سبعة ماشين ذكرناها مسألة نكتب المشي كثرنا كثيرا